والحج مصدر حج يحج حجا، وأصله القصد، يقال حج أرض كذا إذا قصدها، فأصل الحج في كلام العرب القصد. وأما في لسان الشرع فهو السفر إلى بيت الله الحرام، أو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء النسك على وجه مخصوص في زمن مخصوص. وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فرض سنة 90 وحج النبي صلى الله عليه وسلم 10، ولم يحج قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم. والأصل في فرضيته قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية نزلت 6 من الهجرة، وهي لا توجب، ليست موجبة للحج، إنما أمرت بإتمام الحج والعمرة من شرع فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يحج في السنة التي فرض الله عليه الحج إلا وجود الأصنام حول الكعبة، فبعث أبا بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب إلى الحج أن لا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك، لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهرت من دنس الشرك والباطل حج النبي صلى الله عليه وسلم 10. والمؤلف رحمه الله جرى في تصنيفه في العمدة على نسق حسن، لأنه بدأ بالصلاة لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم ثنى بالزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، ثم ثلث بالصوم لأنه يجب في كل عام مرة، ويقوم بصيامه سائر المكلفين إلا من قام به عذر، ثم ربع بالزكاة، ثم ربع بالحج لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وإنما هو فرض على المستطيع، وهذا من حسن ترتيبه لكتابه رحمه الله. والحج فرضه الله عز وجل على كل مسلم عاقل بال مستطيع يجد زادا وراحلة تبلغه الحج، وفضله عظيم، والأحاديث في فضله كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو واجب من قصر فيه ولم يحج بعد وجوبه عليه فإنه عاصي لله سبحانه وتعالى، متعرض للوعيد، ومنكره كافر يستتاب، فإن تاب إلا وجب قتله. ومن إذا تركه تساهلا فهو فاسق عند أهل الإسلام، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ثم ساق المؤلف جملة من الأحاديث في بيان المواقيت، فقال رحمه الله: باب المواقيت، يعني هذا باب في بيان المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، وهي تشمل المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأما المواقيت المكانية فقد جاءت في هذا الحديث. وجعل الله سبحانه وتعالى المواقيت تعظيما للبيت وتشريفا له حتى يأتي إليه الحجاج والمعتمرين من كل مكان معظمين له خاشعين لله. ولذلك حرم الصيد فيه وقطع شجره وتنفير صيده، كل ذلك تعظيما له. قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وتسمى اليوم بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة وتسمى اليوم رابغ. والجحفة خربت، أصاب المدينة وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفه عن أهل المدينة، فانقلب على أهل الجحفة. فخربت وهي قرية صغيرة وسمى اليوم رابغ. أما اليوم هي مدينة. ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى اليوم بالسيف الكبير. وأهل اليمن يلملم، نعم، وتسمى اليوم بالسعدية. قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث أيها الإخوة في بيان المواقيت المكانية التي يحرم منها الآفاقي. من هو الآفاقي؟ الذي يأتي من بين، من خارج المواقيت، يأتي من المغرب، من الشرق، فهذا إذا كان مريدا للحج والعمرة فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام، لقوله ممن أراد الحج أو العمرة، فهي مواقيت المسلمين، فهي ميقات لمن جاء من طريقه، سواء كان من أهل هذه الناحية أو كان من غيرها، لقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا من رحمة الله وفضله أنه لم يجعل هذا الميقات خاص بأهل هذه الناحية التي تسامت هذا الميقات. فلو جاء أهل بلد ولم يكونوا على هذه الجهة لكن مروا بهذا الميقات فإنه يكون لهم ميقات. أما ذات عرق فقد وقتها عمر رضي الله عنه، ذات عرق، وسميت بذات عرق لأن هنالك جبل صغير على هذه الناحية ويسمونها الآن بالضريبة أو الضريبة، ضريبة من الضراب التي هي الجبال الصغار. وقد ورد في توقيتها حديث لكن ضعفه طائفة من أهل العلم الحديث، قال في فتح الباري والذي في البخاري عن ابن عمر قال لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، قال فانظروا حذوها في طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قال الإمام الشافعي رحمه الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس، وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصا عليه، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسند، وكذا وقع للإمام مالك في المدون. يؤخذ من هذا الحديث مسائل، إثبات أن هذه الأمكنة مواقيت لا يحل لأحد يريد النسك حج أو عمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، وفي أن ميقات من كان دون الميقات من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه الحج أو العمرة، بقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يعني لو كان الشخص مقيم مثلا في بحرة فإنه يحرم من بحر، أو كان مقيم مثلا في مكة يحرم من مكة، من كان دون ذلك يعني دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، حتى أهل مكة من مكة، هذا استطراد ما تقول مكة وش، من كان دون ذلك ممن هو قادم على مكة فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ الحج والعمرة. إنسان في بحرة أو في الطائف أو في مكان قريب فإنه إذا نوى العمرة أو الحج فإنه يغتسل من بيته ويلبي بالحج أو العمرة. حتى أهل مكة من مكة، يعني في الحج لو نوى أهل مكة الحج فإنهم ينشئون ويلبون ويحرمون من بيوتهم، ولا يشترط أن يأتوا الحرم كما تظنه العامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسجد الحرام، وإن أحرم من الحرم فلا حرج، لكن ليس بلازم. هذا في الحج. أما في العمرة فأهل مكة اختلف العلماء هل عليهم عمرة أو ليس عليهم عمرة، فذهب طائفة من العلماء إلى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، قالوا لأن العمرة زيارة وهم مزورون، العمرة معناها زيارة، يأتي الإنسان فيقصد البيت ويزوره من النواحي، وما أهل مكة هم المزورون في الحقيقة. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن أهل مكة غيرهم، فإنه يشرع في حقهم أن يعتمروا كما يعتمر الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. لكن أهل مكة في العمرة لا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم، ما يكفي أن يحرموا بالعمرة من بيوتهم، لا بد لأهل مكة أن يخرجوا إلى الحل حتى يجمعوا في عمرتهم بين الحل والحرم، فيخرجون إلى التنعيم أو إلى مكان خارج الحل خارج الحرم، فيأتوا بالعمرة من خارج الحرم. نعم، وهذا هو المذهب، هو الذي عليه جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. ويدل لذلك حديث عائشة أنها قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأتي، قال: اذهب معها فلتأتي بعمرة، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت من المسجد المشهور اليوم بمسجد عائشة في التنعيم. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة، مفهومه أنه من أراد التجارة أو العمل في مكة فإنه لا يلزمه أن يحرم، لأنه ليس مريدا للحج أو العمرة، وإنما يلزم الإحرام من أراد النسك، أما من لم يرد النسك فإنه يدخل مكة من غير إحرام. وفي هذا الحديث بيان فضل الله ورحمته بعباده، أنه سهل لكل أهل ناحية ميقاتا معينا لئلا يشق عليهم بالإتيان من ميقات آخر فيتكلفون السفر، ويشق عليهم ذلك أن يتحولوا إلى ناحية أخرى، لا سيما إذا كانت الناحية التي فرض الميقات من جهتها على الجهة الأخرى، فإن ذلك يحصل فيه مشقة عظيمة. فمن رحمة الله أن الله جعل ميقاتا على كل جهة، ما تخلو جهة إليه إلا من ميقات. ثم في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهات معجزة ظاهرة من معجزات، لأنه لما وقت هذه المواقيت الرسول لم يذهب إلى هذه المواقيت ولا يعرف هذه الجهات، لكن أوحى الله إليه، ثم هذه المواقيت التي تكلم بها صارت مستوفية لجميع الجهات. والرسول عليه الصلاة والسلام من أهل مكة ثم انتقل إلى المدينة، لا يعرف جهة نجد ولا يعرف جهة البحر ولا يعرف جهة كل هذا، فأوحى الله إليه. هذا يدل على أنه نبي الله حقا وصدقا، لأنه لما وقت هذه المواقيت لا يعرف هذه الجهات ولا ذهب إليها ولا رآها، فلما نظر فيها الصحابة وجدوها استوفت جميع هذه. نعم. ثم قال: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث، الأول والثاني فيما في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب وما ينبغي اجتنابه، ولا ذكر الحديث الثالث في بيان التلبية، والحديث الرابع في بيان حكم سفر المرأة بلا محرم. نعم. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه المصنف، والظاهر أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: يا رسول الله، ولم يقل يا محمد، لأن الله أدبه في كتابه بهذا الأدب. ماذا قال؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، قولوا له يا نبي الله يا رسول الله، لا تقول يا محمد. وكان الرجل إذا قدم إليه فسأله هذا السؤال بهذه الطريقة يا محمد، علموا أنه من جفاة الأعراب وممن قدم إليه حديثا. أما الصحابة الذين نزل عليهم القرآن فهم كانوا يقولون له يا رسول الله. ما يلبس المحرم؟ ما هنا استفهامية، ما هنا استفهامية، يعني ما هو الشيء الذي يلبسه المحرم؟ والذي يلبسه المحرم غير محصور ولا لا؟ والمحصور هو الذي لا يلبس. فلما سأل الرجل عن ما ليس بمحصور أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو محصور. لو سأل الطبيب، لو سأل المريض الطبيب فقال ماذا آكل، لم يكن مناسبا. لكن لو قال له يا طبيب، ما الذي أمتنع منه؟ لكن هذا أنسب، لأن الذي يمتنع من أكله بالنسبة إلى مرضه قليل ومحصور، بخلاف ما يأكله فليس له حد. وقد ينسى الطبيب بعض الأطعمة فيظن أنها ممنوعة، صح؟ ولذلك الطبيب الحاذق يقول لو لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا والباقي لا بأس. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه. لما سأله عما ليس بمحصور أجابه بما هو محصور. قال ما لا ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا له نظير في القرآن. من يبين؟ لا. قال تعالى يسألونك عن الأهلة. سألوا الأهلة لماذا تبدو صغيرة ثم تكبر ثم تصل إلى درجة تعود صغيرة ثم تكبر ثم تصير صغيرة ثم تكبر. يسألونك عن الأهلة والسؤال عن هذا ليس مناسبا وليس فيه فائدة تذكر. فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني صرفهم إلى ما هو أهم ولا لا؟ وهذا الرسول وهذا الرجل صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مهم. يعني بدل أن تسأل عما ليس بمحصور والمحصور سؤال عن المحصور أولى. اسأل عما لا يحل لبسه للمحرم بدل أن تسأل عما يحل لبسه للمحرم. فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. القمص معروف والعمائم معروف ما يربط على الرأس ولا السراويلات معروف جمع سروال وهما تغطى به العورة سنة. والبرانس يعني هي الطواقي يقول عندنا بالعامية طاقية تسمى برانس. والخفاف معروف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعب. لأن الممنوع لبس النعال التي تحيط بالقدم. وأما إذا كانت دون الكعبين فإنه لا بأس بلبسه. فقال إذا كان خف ومغطي الجسد كله مغطي للقدم كلها فليقطعه أسفل الكعبين فليقطعه أسفل الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. يعني لا يجوز للمحرم أن يلبس ثياب معطرة سواء كان العطر بزعفران أو ورد أو ورس كل هذا لا ينبغي. لكن لو تطيب المحرم مثلا في بدنه وبقي عليه أثر الطيب بعد الإحرام فلا حرج. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبته لحلمه وكنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله وهو محرم فإذا بقي أثر الطيب في لونه أو بقي أثر الطيب في رائحته بعد الإحرام فلا حرج. المهم أن يكون التطيب قبل الإحرام. قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قول ولا تنتقب المرأة يدل على أن النقاب وهو غطاء الوجه كان معروفا عندهم فأرشدهم أرشد المرأة المحرمة إلى تركه فقال لا تنتقب. وهذا لا يستقيم إلا إذا قلنا إن النقاب كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تنتقم، لأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها حتى لا يراها الأجانب، كما قالت عائشة: كنا إذا حذينا الركبان سدلت إحدانا ثوبها على وجهها فإذا جاوزونا كشف. في هذا الحديث مسائل، منها أن السائل إذا سأل المعلم أو المفتي عن شيء وكان سؤاله ليس مستقيما فإن الواجب على المعلم والمفتي أن يعدل سؤال المستفتي بما يناسب المقام. هو مر علينا مثل هذا ولا لا؟ وسئل الشعبي فقيل له: ما اسم امرأة الشيطان؟ لأن الله أخبر أن الشيطان له ذرية، ومن الذرية الزوج، أفتتخذونه وذريته أولياء؟ فقال: ذاك عقد ما شهدناه، لأن لو شهدناه لعرفنا اسم الزوجة، فلما لم نشهد ذلك العقد فنحن في حب. وهذا سؤال لا ينبغي، وإجابة الشعبي على هذا السؤال على هذه الطريقة فيها توجيه للسائل، وأنه لا ينبغي أن يسأل عما لا يفيد، وأن السؤال ينبغي أن يكون عن شيء يفيده. وفي أن الأشياء التي يجب على المحرم اجتنابها يسيرة وقليلة بالنسبة إلى ما أبيح له، وأما ما ذكره الفقهاء أنه يتجنب لبس المخيط والمحيط فهذا لم يرد به نص خاص، وأول من حفظ عنه ذلك هو يزيد بن إبراهيم النخعي. وهذه العبارة أوهمت يعني خلاف ما قصده الفقهاء منه، ولذلك ينبغي تركها، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يذكروها على جهة التبيين والتوضيح لأحكام الإحرام، لأن من العامة من ظن أن قول الفقهاء يتجنب المحيط والمخيط أنه يترك كل لباس فيه خير، ولذلك يسألك يقول لك: هل يجوز لبس الحزام؟ ليه؟ أقول لك: الحزام فيه خيوط، فيه خيار. يظن أنه مخيط يعني فيه خيط، ولذلك لو حصل في إحرام شيء من الخرق فإنه لا يخيطه لظنه أن الخيط ينافي الإحرام. أوهم ولا ما أوهم؟ أوهم. المحيط المخيط يعني الذي خيط على هيئة البدن، خيط على هيئة البدن كالقمصان وكالسراويل، هذه مخيطة على هيئة البدن، هذه الممنوع. وليس المعنى تجنب كل ثياب فيها خير، واضح؟ ولو قالوا لا ينبغي أن يلبس المحرم ثيابا تحيط بالبدن مفصلة عليه، مفصل على شكل البدن، هذا المحرم. نعم. هذه المذكورات التي جاءت في الحديث خاصة بالرجل، وأما المرأة فإنها تلبس المخيط المحيط بالبدن وتغطي الرأس وتستر جميع جسدها إلا وجهها وكفيها إلا بحضرة الأجانب كما سبق. يعني هذه الأحكام المنهي منه المنهي في هذا هذه الحديث يعني لا يلبس كذا ولا يلبس كذا خاص بالرجل، وأما المرأة فتلبس ملابسها العادية إلا أنها لا تغطي وجهها وكفيها إلا بحضرة الأجانب كما سبق. وقوله البرانس والعمائم هذا فيه دليل على أن المحرم لا يغطي رأسه. وفي الرجل في قصة الرجل الذي وقصته دابته وفي رواية قعصته فمات محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني كهيئته، وهذا يدل على أن المحرم لا يغطى رأسه. طيب إذا غطى رأسه وهو ناسي أنه محرم ها فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة ولا فدية، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. طيب لو أنه غطى رأسه جاهلا يظن تغطية الرأس جائز، فهذا يعذر بجهله ولا إثم عليه ولا فدية، هذا القول الراجح خلافا لمن ألزمه بالفدية في هذه الحالة. والقاعدة عندنا أيها الإخوة أن كل من فعل محظورا على وجه يعذر فيه بنسيان أو جهل أو إكراه فلا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء، إلا إذا كان هذا المحظور يتعلق بحق إيه؟ بحق آدمي، فهنا يجب الضمان، في هذه الحالة يجب الضمان لأن هذا من حقوق الخلق، حقوق الخلق مبنية على المشاح وحقوق الخالق مبنية على المسامحة. حتى لو فعلت هذا نسيان نسيت في هذا المكان أواني وبالليل وصرت إيش لك عصا تهوش بها هكذا فكسرت الأواني، ما تقول والله أنا ناسي إنه فيه، لا تضمن عليك أرش إيش هذا التلف. حتى لو كنت مكره وكرهت على تكسير هذا الجهاز فكسرته وتضمن الجهاز صحيح، واضح؟ لكن في حقوق الله هي المسامحة. في هذا الحديث تحريم الطيب على المحرم، تحريم الطيب على المحرم، وفيه تحريم تغطية المرأة لوجهها لأن إحرامها في وجهها وكفيها، وكذلك تحريم لبس القفازين، لكن في حضرة الأجانب أسلفنا أنها تغطيهما. فإن قال قائل ما هي الحكمة في لبس هذا اللباس وترك اللباس التي كان يعتادها لأجل إظهار التخشع لله وإظهار التواضع والانكسار بين يدي الله والخروج عن المألوفات، ففي ذلك حكم وأسرار، لأن هذا اللباس يلبسه الغني والفقير في ذلك الوقت، إذا دخلوا في الحج والعمرة كلهم يلبس لباسا واحد، ففيه من مظهر اجتماع الكلمة ما لا خفاء به، ثم فيه إظهار التواضع لله والانكسار والخشوع بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأنه يستوي جميع الناس في هذا اللباس غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم والسيد منهم والمسود، كل هؤلاء يستوون في ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية: ليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهي عنه إلا لحاجة، والحاجة مثلها البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، فلا بأس أن يغطي رأسه لأجل الحاجة، فإذا استغنى عنه نزعه، لكن عليه الفدية على كل حال، إما بصيام 3 أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كما ورد به النص. وسيأتي الكلام على بقية الأحاديث في الدرس القادم. صلى الله وسلم.